بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وما قبيل الآخر اكسر أبدا من الذي على ثلاثة عدا. ثم شرع يبين لنا المضارع أنه يعلم بأحد حروف نأتي بشرط أن تكون لمشهور المعاني تأتي، ثم بين حركة هذه حروف أول الفعل مضارع، فإن بمعلوم ففتحها وجب، يعني إن لم يكن مبنيا للمجهول ففتحها وجب إلا الرباعي، يعني المضارع الثلاثي المأخوذ من الماضي الثلاثي، وكذلك الخماسي والسداسي، فالنظر يكون لي للماضي، حينئذ ما عدا الرباعي يفتح حرف المضارع: ذهب يذهب، ضرب يضرب، طلق ينطلق، استخرج يستخرج، ما عدا الرباعي استثنى بقوله إلا الرباعي، أي إلا المعلوم الرباعي مطلقا غير ضم مجتنب، غير ضم الذي هو الفتح إن كان دخل فيه الكسر لأنه مقابل بما سبق، غير ضم مجتنب يعني متروك، إذا كان متروك غير الضم، غير ضم مجتنب، غير ضم مجتنب يعني الفتح مجتنب يجب اجتنابه. ثم انتقل إلى حرف الذي قبل الأخير، ما حركته؟ قال: وما قبيل الآخر. وما قبيل الآخر أي الحرف الذي استقر قبيل، أي قبل، هذا به تصغير من أجل الوزن فقط، وإلا المراد به قبل الآخر، قبل الآخر للمضارع المعلوم، لأن المضارع مبني للمجهول يكون ما قبل الآخر مفتوحا، هذا هو الأصل. وما قبيل الآخر اكسر أبدا، دائما ضرب يضري يضرب، يدحري يدحرج، ينطلق يستخرج، هذا ضابط جيد، عندما قبل الآخر في الفعل المضارع المبني للمعلوم يكون مكسورا، يكون مكسورا. وما قبيل الآخر اكسر أبدا من الذي على ثلاثة عدا، يعني الرباعي والخماسي والسداسي، إن كان في بعض الثلاثي كذلك لكنه ليس مضطردا، من الذي يعني حال كون ما قبيل الآخر كائنا من الفعل المضارع المعلوم الذي على ثلاثة، يعني على أحرف ثلاثة عدا، يعني جاوز الثلاثة، يعني رباعي خماسي وسداسي، من الذي عدا على ثلاثة، فعدا بمعنى جاوز، والضمير هنا يعود على الذي وهو صلة الموصول، صلة الموصول، الذي يعني فعل المضارع المعلوم، عدا يعني تجاوز ثلاثة أحرف. ثم استثنى بعض الأفعال وهي ثلاثة فيما عدا ما جاء من تفعل، كلات من تفاعلوا تفعل، البيت السابق نقول في الرباعي والخماسي والسداسي سواء كان رباعيا نحو يدحرج، أو خماسيا نحو ينقطع، أو سداسيا نحو يستخرج. ثم استثنى من الذي على ثلاثة عدا، وقال إلى ما ذكرناه سابقا، فيما عدا ما جاء من تفعل، فيما يعني هذا في كل فعل زاد حروفه على ثلاثة أحرف، عدا أي سوى استثناء، ما جاء يعني الفعل الذي جاء عن العرب وسمع من تفعل، من تفعل يعني حال كونه من باب تفعل، مضاعف العين من الخماسي مزيد على الثلاث، فيفتح ما قبيل الآخر، يفتح ما قبيل، فإن كان على وزن تفعل تكلم نقول في المضارع يتكلم، يتكلم قلنا قاعدة كسر ما قبل الآخر، لكن لما كان على وزن تفعل هذه قواعد مسموعة للسنعرة، لكن بالاستقراء والتتبع حينئذ نقول تكلم يتكلم، تعلم يتعلم، تكلف يتكلف، إذا بفتح ما قبل الآخر لأنه على وزن تفعل. إذن فيما عدا ما جاء من تفعل، كالآتي يعني كالمضارع المعلوم كذلك، الآتي والوارد والثابت عن العرب من باب تفاعل، خماس المزيد على الثلاث تفاعل تقاتل تقاتل ماذا يتعاظم أو من باب تفعلل يعني من الخماس المزيد على الرباعي يتدحرج إذن هذه ثلاثة أبواب يستثنى فيها ما قبيل الآخرة فالأصل فيه الكسر ويستثنى هذه ثلاثة الأبواب فيفتح ما قبل الآخر وما قبيل الآخر اكسر أبدا هذا هو الأصل من الذي على ثلاثة عدا يعني من الذي فعل المضارع المعلوم جاوز على أحرف ثلاثة فيما عدا ما جاء من تفعل يعني في الفعل المضارع المعلوم الذي جاء من غير تفعل يعني الذي جعل تفعل وحكمه حكم آخر وكذلك الذي جاء من باب تفاعل أو من باب تفعلل حينئذ حكمه حكم آخر فيفتح ما قبل الآخر نحو يتعلم وأتكلم ونتفهم وتتردد فتح ما قبل الآخر مطلقا في هذه الأفعال وتفاعل تعاظم يتعاظم وتفعلل يتدحرج حينئذ يكون الفارق في هذه الأبواب الثلاثة بين المعلوم والمجهول فتح حرف المضارعة إذا فتح ما قبل الآخر والقاعدة أن مبني للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره حينئذ كيف نفرق بين هذه الأفعال الثلاثة الأبواب الثلاثة إذا فتح ما قبل آخرها بينها بين المعلوم والمجهول نقول بضم الأول لأن الأول يكون ماذا يكون مضموما أتكلم أتكلى إذن فتح ما قبل آخره لكن الهمزة مفتوحة إذا كانت مفتوحة فعينئذ يكون مبنيا للمعلوم فالنظر يكون للأول إذا كان مفتوحا حينئذ نقول هذا مبني للمعلوم وإن كان مضموما حينئذ القاعدة أنه مبني للمجهول وفي الرباعي كسر ما قبل آخر الفعل ها كسر ما قبل آخر الفعل وفي غيرها فتح حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر إذن إما أن يكون النظر إلى حرف المضارعة أو ما قبل الآخر يعني قد يلتبس في بعضا إما أن يكون الأول مضموم في المعلوم حينئذ يشتبه به بالمجهول لكن ننظر ما قبل الآخر فإن كان مفتوحا فهو مبني للمجهول يعني ضم أوله وفتح ما قبل آخره فإن ضم أوله وكسر ما قبل آخره هو مبني للمعلوم إن فتح ما قبل آخره حينئذ يلتبس به المبني للمجهول فإن كان أوله مضموما فهو مبني للمجهول فإن كان مفتوحا فهو مبني للمعلوم ثم قال وإن بمجهول فضمها لزم كفتح سابق الذي به اختتم وإن يعني الكلام في حروف نأتي إن ضمت في المجهول حينئذ نقول هذا مبني للمجهول لكن بشرط أن يفتح ما قبل الآخر وإن كانت حروف نأتي حالة بمجهول وإن بمجهول وإن بمجهول بمجهول هذا متعلق بمحذوف خبر خبر ماذا خبر كان المحذوف مع اسمها خبر كان المحذوف مع اسمها هذا مر معنا بالأمس ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر وإن بمجهول وإن كانت حروف نأتي حالة بمجهول يعني بمضارع مبني للمجهول وإن كانت حروف نأتي حالة بمضارع مجهول فاعله يعني حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه فارتفع ارتفاعه حينئذ ما حكمها هل هي كالمعلوم قال لا فضمها أي هذه الأحرف لازم وجب يضم أوله لماذا لأن العرب التزمت التفرقة بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول لئلا يلتبس نائب الفاعل بالفاعل لأن العرب التزمت التفرقة بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول لئلا يلتبس نائب الفاعل بالفاعل فرقت بينهما بتغيير الصيغة سواء كان في الثلاثي أو في الرباعي أو الخماسي أو السداسي فضمها أي حروف نأتي لازم يعني وجبة ضمها هذا مبتدا ولزم جمله خبر، والهاء هنا الضمير يعود على حروف ناتي، ضمها من اضافه المصدر لمفعوله لزم خبر المبتدا، لزم يعني الضم كفتح سابق الذي به اختتم، يعني كفتح الذي او الحرف الذي قبل الاخر الذي اختتم به الفعل، هذا الحرف الاخير هذا يكون محلا للاعراب او للبناء، قبل الذي سبقه الحرف قبيل الاخر يفتح، وهذا في المضارع، واما الماضي يكسر ما قبل اخره. كفتح الكاف للتشبيه هنا، تشبيه في ماذا؟ في اللزوم، لان الاول المشبه به الضم، والمشبه به المشبه الضم، والمشبه به الفتح، والقدر المشترك بينهما هو اللزوم، يعني يجب الضم ضم حروف ناتي كما يجب ها فتح ما قبل اخر، فالتشبيه في الحكم فقط لا في الضم والفتح. كفتح إذن التشبيه هنا فيه في اللزوم، فتح سابق، فتح حرف سابق الحرف الذي اختتم به الفعل المضارع، الذي به اي بهذا الحرف السابق اختتم، هو اي المبني للمجهول. والمعنى ان المضارع المجهول، قلنا فيما سبق ان المجهول تسمي هذه فيها نظر، انما يقال المضارع مغير الصيغه، مغير الصيغه هذا اولى، اما المجهول هذا فيه محذوران، محذور الاول انه قد يقع في الكتاب والسنه يكون المحذوف فاعل الله عز وجل او يكون معلوما، واذا قيل المجهول حينئذ ان شاء الله صار فيه اشكال، وثانيا ان المجهول نسبه الى الجهل مبني للمجهول، حينئذ يفيد بان الغرض من حذف الفاعل هو الجهل به، وليس الامر كذلك، بل اغراض حذف الفاعل كثيره والجهل منها، واختلف هل الجهل يسلم به بانه غرض ام لا، والمشهور عند ابن مالك انه ليس بغرض. لماذا؟ لانه يمكن ان يؤتى باسم فاعل من مادة الفعل فيرفع على أنه فاعل، سأل سائل، سرق المتاع، لا يتعين هنا حذف، ما تعرف من السارق مجهول، لكن يمكن تأتي بفاعل، كيف؟ سرق سارق المتاع، سأل سائل، عذاب واقع جاء بالقرآن، إذن يمكن أن يؤتى باسم فاعل فيرتفع على أنه فاعل، ولا يلزم منه عند الجهل بالفاعل ألا يمكن أن يؤتى به بفاعل، لم يأتي باسم فاعل مشتق من مادة الفعل الذي عمل في الفاعل، إذن لا يسلم بأن الجهل غرض من أغراض حذف الفاعل. فإذا قيل مبني للمجهول عينته كذلك، عينته بأن المحذوف هنا لأجل الجهل، وهذا ليس بصحيح. إذن الأولى أن يعبر بأنه مغير الصيغة، مغير الصيغة. إذن معنى البيت أن المضارع المجهول، لكن هذا الذي اشتهر نقول معهم، المضارع المجهول يضم أوله الذي هو حرف من حروف نأتي ويفتح ما قبل آخره وجوبا فيهما، يعني الضم واجب والفتح واجب، وما بينهما يبقى على حاله وهيئته من حركات والسكنات، لا فرق بين المعلوم والمجهول. إذن التغيير إنما يكون للأول وما قبل الآخر، وما قبل الآخر. نحو ماذا؟ ينصر، نصر ينصر. إذن ماذا صنعت؟ النون ساكنة كما هي في المعلوم والمجهول، وإنما ضممت حرف المضارع بعد أن كان مفتوحا، غيرته، لابد من التغيير. ينصو صاد مضمومة في المبني للمعلوم فتحتها، قد ينصر. وكذلك يدحرج. ماذا صنعت؟ يدحرج، ضممت أوله، والضمة هذه لأجل كونه رباعية، وإن اشتبهت في اللفظ، لكن ما الذي يميز ميل المبني للمعلوم ومغير الصيغة في يدحرج؟ يدحرج هذا مبني للمعلوم، يدحرج هذا مبني للمجهول. الفرق بينهما ما قبل الآخر، إن كان مكسورا فهو مبني للمعلوم، وإن كان مفتوحا فهو مبني للمجهول، وأوله مضموم فيهما في المعلوم والمجهول. إذن قد يشتبه الأول فنرجع إلى الثاني، وقد يشتبه الثاني فنرجع إلى الأول، وهكذا. إذن وما بينهما يبقى على حالته في المعلوم نحو ينصر ويدحرج، وكذا في الخماس والسداس مطلقا. إذن وإن بمجهول فضمها أي حروف نأتي، أي حروف نأتي لازم يعني وجب، كفتح سابق الذي، كفتح حرف سابق الحرف الذي به أي الفعل اختتم، اختتم هو أي المجهول. بقي الحرف الأخير من الفعل وحكمه أنه محل للبناء والإعراب، يعني لا نظر للصرفيين في الحرف الأخير من حيث الإعراب والبناء، لكنهم باب التتميم ذكره فقال وآخر له بمقتضى العمل من رفع أو نصب كذا جزم حصل. وآخر، ها الآخر خلاف الأول نقيض ضده، وآخر أي حرف آخر، آخر كائن له أي المضارع مطلقا، سواء كان مبنيا للمعلوم أو كان مبنيا للمجهول، فلا فرق حينئذ من حيث العمل، فعل المضارع يستوي، يفترقان في بعض الأحكام المتعلقة ببنية الحروف، وأما من حيث العمل كونه معربا أو مبنيا فلا فرق بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول. وآخر قلنا هذا مبتدأ أي حرف آخر نعت لمنعوت محذوف، له كائن له أي المضارع سواء كان معلوما أو مجهولا، كائن له بمقتضى العمل، وآخر بمقتضى العمل، آخر ثابت وحاصل بمقتضى العمل. إذن بمقتضى جار مجرور متعلق محذوف خبر المبتدأ، آخر مبتدأ خبره بمقتضى العمل، مقتضى مضاف والعمل أصل فيه كسر مضاف إليه، والإضافة للبيان هنا. من رفع يعني بين العمل حالة كونه من رفع فيرفع الحرف الآخر لأن العمل يقتضي ذلك، فإذا جرد الفعل المضارع المبني للمجهول أو المعلوم عن ناصب وجازم حينئذ ارتفع الفعل المضارع والعامل فيه هو التجرد. من رفع سواء كان رفعا بحركة أو بحرف، أو نصب كذلك بحركة أو بحرف، صحيح بحركة أو حرف، نعم أو حرف لكن بحذفه لا بثبوته، وذلك إذا تقدم عليه ناصب أن ولن وإذا وكي، سواء كانت أن مضمرة أو كانت ظاهرة. كذا جزم، كذا جزم مثل ذا المذكور من الرفع والنصب، يكون الآخر مجزوما في الكون من العمل، هذا خبر مقدم، وجزم مبتدأ مؤخر، كذلك جزم بحذف حركة أو بحذف حرف، حذف حركة أو بحذف حرف. حصل الجزم، والجملة نعت للجزم، كذا جزم حاصل، كذا جزم حاصل. إذن آخر الفعل المضارع معلوما أو مبنيا للمجهول يكون بمقتضى العمل، إن كان العمل يقتضي الرفع رفع إما بحركة أو بحرف، إن كان سبق به ناصب حينئذ نقول آخره منصوب إما بحركة أو بحرف، وثالثا إن كان سبقه جازم لم ولما إلى آخر ما ذكر حينئذ نقول هذا مجزوم وهو حكم الآخر، وهذا من باب الاستدراج والتتميم. ثم قال رحمه الله تعالى أمر ونهي إن به لاما تصل أو لا وسكن إن يصح كالتمل، والآخر احذف إن يعل كالنون في أمثلة، ونون نسوة تفي. أمر ونهي، أمر ونهي، أمر هذا خبر محذوف هو أمر، يعني الفعل المضارع يكون أمرا، وهذا عند الصرفيين. أما النحاة فلا يسمى أمرا، الفعل المضارع لا يسمى أمرا، وإنما يقال دخلت عليه لام الأمر فأفاد الفعل المضارع بالواسطة الأمر. ولذلك إذا أرادوا أن يضبطوا فعل الأمر قالوا ما دل على الأمر بصيغته احترازا عما دل على الأمر بواسطة فلا يسمى أمرا. وأما عند الصرفيين فكما أطلق عليه الناظم هنا تبعا للأصل أمر، وعند الأصوليين يسمى أمرا. ولذلك من صيغ الأمر عندهم في باب الأمر لينفق، قالوا هذا فعل أمر، كيف فعل أمر وهو مضارع؟ قالوا العبرة بالمعنى وما دل على الطلب، فكل ما دل على الطلب سواء كان بالصيغة أو بواسطة فهو أمر. كذلك هنا يسمى الفعل المضارع أمرا. إذن أمر هذا خبر لمحذوف، خبر لمحذوف هو أي المضارع يسمى بذلك بأنه أمر، بأنه أمر. ونهي الواو بمعنى أو، يعني أو نهي، والنهي والأمر ضدان، أمر والنهي ضدان. متى نقول هو أمر الفعل المضارع ومتى نقول نهي؟ إذا دخل عليه لام الأمر فهو أمر، وإذا دخل عليه لا الناهية فهو نهي، فهو نهي. حينئذ هنا النظر إلى المعنى المركب من الحرف و والفعل، من الحرف و والفعل. وأما عند الأصوليين كذلك يسمى لا تضري، يسمى نهيا، سمى نهيا. وأما عند النحاة فالعبرة هنا بما دل عليه الحرف وهو لا، لا ناهية، والفعل داخل في حيز النهي، حينئذ الفعل لا يسمى نهيا في الأصل، وإنما مدلوله المركب من الحرف والفعل يسمى نهيا. على كل هذا الصلاح عند بعض الصرفيين أن الفعل المضارع يكون نهيا إذا دخلت عليه لا الناهية. لا تضرب هذا نهي، لتضرب هذا أمر، فالعبرة حينئذ بالنظر إلى الحرف الذي دخل على الفعل المضارع. أمر ونهي، إن به لا من تصل، إن تصل به بالمضارع لا من، لا من هذا مفعول مقدم لقوله تصل، قوله تصل مضارع وصل، وصل تصل، ولا من مفعول به مقدم. إن به الضمير يعود إلى المضارع، هذا راجع لأي شيء؟ أمر ونهي، إن به لا من تصل، هذا راجع للأول، يعني رتب ثم نشر، حينئذ قال أمر ونهي ثم بين لك حقيقة الأمر وهو أن تصل به، يعني بالفعل المضارع لا من، وهي لام الطلب التي مرت معنا في الأجرمية، وهي لام الأمر والدعاء، لام الأمر والدعاء. والمعنى أن الفعل المضارع إن دخلت عليه لام الأمر واتصلت به فإنه يصير أمرا، سواء كان غائبا نحو لينفق، لينفق هو ينفق فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر فهو أمر، فهو أمر. وكذلك تدخل على تاء الخطاب فبذلك فلتفرحوا، فلتفرحوا قراءة. وكذلك تدخل على الصحيح على المتكلم لكنه على قلة، قوموا فلأصلي لكم، فلأصلي لكم. إذن هذه ثلاث مواضع دخلت لام الأمر على الغائب وعلى الخطاب وعلى المتكلم، لكن المشهور هو دخول لام الأمر على الغائب، هذا الكثير في لسان العرب. أو لا، أو اتصل به لا، أو لا ليس النفي هنا، أو لا يعني أو اتصل به لا الناهية، حينئذ يكون نهيا، يكون نهيا. أو اتصل به يعني بالفعل المضارع، هذا راجع للنهي. أو لا، أو اتصل به لا يعني اللفظ الدال على النهي، وهو عطف على لا من، وراجع للنهي، راجع للنهي. والمعنى أن المضارع إذا دخلت عليه لا الناهية فإنه يكون نهيا للغائب وكذلك للحاضر. الغائب مثل ماذا؟ فلا يسرف في القتل، فلا يسرف لا ناهية، ويسرف هذه للغائب كذلك. لا تضرب هذا للخطاب كذلك، تدخل على المتكلم كقول الشاعر فلا أعرفنك بعد الموت تندبني، فلا أعرفنك فلا أعرفنك، كأنه نهى نفسه يعني نزل نفسه منزلة الغير فنهاها، هذا المراد. إذن أمر ونهي إن به لاما تصل، إن تصل به لاما أو لا، هذا من حيث المعنى. ثم قال وسكن إن صح كالتمل، يعني حكم فعل المضارع من حيث الإعراب والبناء إن دخل عليه لام الأمر ولا الناهية فهو مجزوم وهو من أدوات الجزم، وإذا كان من أدوات الجزم فإما أن يكون فعل المضارع صحيح الآخر أو لا، إن كان صحيح الآخر حينئذ يلزم به بالسكون، ولذلك قال وسكن إي صح، يعني إن كان آخره حرفا صحيحا ليس بحرف علة. كذلك لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المؤنثة المخاطعة، ليس من الأمثلة الخمسة. وسكن آخر المضارع متى؟ إي صح، يعني إن يكن حرفا صحيحا ولم يتصل به ما ذكر. إي صح آخر المضارع كالتمل، لتمل تميل مضارع مالا. قال الشارح وينبغي ضبطه بالمثنات التحتية ليمل، لأن لام الأمر لا تدخل على فعل الواحد المعلوم لغلبة استعماله وتدخل في المجهول لقلة استعماله، على كل يجوز الوجهان والمشهور به بالياء. لتمل تمل تمل فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وجزمه سكون آخره، سكون آخره. والآخر احذف إي عل، والآخر احذف، احذف الآخر يعني الحرف الأخير من الفعل المضارع إذا دخل عليه لام الأمر أو لا الناهية احذف، متى؟ إي عل، يعني إي يكون حرف علة وهو الواو يدعو أو الياء يرمي أو الألف يخشى، كذلك حينئذ يلزم بحذف حرف العلة. والآخر يعني حرف الآخر الأخير من المضارع احذف إي يعل، يعني إي يكون حرف علة، أي احذف الحرف الأخير من المضارع الذي اتصلت به لام الأمر أو لا الناهية إي يعل، وسكن هنا للوزن إي يعل تشديد، هذا الأصل إنما سكنوا لضرورة الوزن، أي يكون حرف علة، أي علامة الجزم في الناقص سقوط لام الفعل نحو ليغزو ولا يغزو ولترمي ولا ترمي. ليغزو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه أو جزمه حذف حرف العلة، لا تغزو لا نهية، تغزو فعل مضارع مجزوم بلا النهية وجزمه حذف حرف العلة، كذلك لترمي وكذلك لا ترمي. كالنون في أمثلة، هذا النوع الثالث وهو ما كان من الأمثلة الخمسة، يعني إذا اتصل بالفعل المضارع ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء مؤنثة المخاطبة ودخل عليه لام الأمر أو لا ناهية حينئذ جزمه بحذف النون. كالنون تشبيه في الحذف، كما يحذف حرف العلة تحذف كذلك النون، لكن كالنون الكائنة في أمثلة خمسة، في حالة الرفع بالثبوت وفي حالتي النصب والجزم تكون بحذف حرف النون. كالنون في أمثلة خمسة فإنها تحذف بلام الأمر ولا الناهية، كقوله لينصروا لينصروا ولا ينصروا ولينصرا ولا ينصرا ولتنصري ولا تنصري، والإعراب واضح. ونون نسوة تفي، نون نسوة تفي هذا دفع إيهام، يعني إذا مر بك نون الأمثلة الخمسة ودخل اللام أو لا الناهية احذفها ولا يلتبس عليك ذلك بنون النسوة، إذا وجدتها ودخلت لام الأمر أو لا الناهية تحذفها، لا، لأن نون النسوة فاعل، نون النسوة فاعل حينئذ لا يجوز حذفه البتة، وليس هو بعلامة رفع بعلامة جزم في الموضعين. إذن ونون نسوة، ونون جمع نسوة، تفي يعني تثبت مع الجازم، سواء كان اللام او لا. تفي هذا مضارع وفاء بمعنى تم وكمل، وفاعله ضمير نون وصلته محذوفه اي مع لام الامر ولا الناهيه. نون هذا مبتدا وجمله تفي خبر المبتدا، اي ان نون النسوه تثبت مع الجازم فليست كنون الامثله نحو ليضربن، نسوه ليضربن مع بقاء النون، ولا يضربن ولا يضربن، هندات لا يضربن، يعني اذا قلنا النون باقيه مع لا الناهيه. واضح من هذا؟ ثم قال وبدأه احذف يكو امر حاضرين. اذا انتقل من بيان ما يتعلق بالفعل المضارع من حيث كونه امرا او نهيا الى فعل الامر الذي هو اصطلاح النحاة. وبدأه احذف يكو امر حاضرين وهمز نين سكين تال صير، او ابق ان محركا ثم التزم، بناءه مثل مضارع جزم. يعني كيف ناتي بفعل الامر؟ هذا صرف سابق ليس بصرف، انما هو باب التكميل والاستطراد وقواعد جيده. اذا كيف نشتق فعل الامر من المضارع؟ يرد الاشكال هنا، كيف تقول بان فعل الامر من المشتقات وهو ماخوذ من المصدر وهو الاصل، وحينئذ تقول هو ماخوذ من الفعل المضارع؟ الجواب أن المشتقات على نوعين، منها ما يؤخذ من المصدر مباشرة كالماضي، ومنها ما يؤخذ من المصدر بواسطة كفعل الأمر، بل بواسطتين هنا كذلك أو بواسطة واحدة، واسطتين. لماذا؟ لأن المضارع مأخوذ من الماضي، والماضي من الأمر، إذن هو حفيد من المصدر. نعم من المصدر هو حفيد يعني يكون. وبدأه أي حرفا مبدوءا به في المضارع. وما هو الحرف الذي بدأ فيه به في المضارع؟ أحرف المضارعة التي أحرف نأيت. إذن أحرف نأيت نثبتها على الماضي من أجل أن ندل على أن الفعل صار مضارعا، ثم إذا أردنا الأمر نحذفها نرده إلى السابق. وبدأه أي حرفا مبدوءا به المضارع، احذف بدأه. بدأه هذا شرابه مفعول به مقدم، احذف بدأه، والضمير يعود على المضارع، يعني الحرف المبدوء به الفعل المضارع. احذف يكون أمر حاضر، يكون هذا مجزوم لوقوعه في جواب الطلب. احذف بدأه يكن هذا الأصل، يكن، ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، يعني يجوز إذا كان الفعل مضارع مجزوما سواء كان بجازم ملفوظ به كلام ونحوها أو كان واقعا في جواب الطلب يجوز حذف النون، لكنه حذف جائز لا واجب. وهنا كذلك أصل يكن بالنون حذفت من أجل التخفيف، ولهم شروط في ذلك. إذن يكن هذا فعل مضارع ناقص مجزوم لوقوعه في جواب الطلب. احذف بدأه يكن، إن تحذف يكن هذا المراد به بالطلب. يكو أمرا بالنصب على أنه خبر يكون، خبر يكون، واسمه محذوف يعود على المضارع. يكو المضارع يعني يصير أمر حاضر أمر مفرد مذكر حاضر، حاضر اسم فاعل حضر ضد الغائب، حاضر ضد الغائب. وهمزن بنقد حركة الهمزة وإسقاطها لأجل الوزن. وهمزن سكين تال صير، الواو داخلة على صير، صير هي التي تالي الواو، وصير تال همزة، وصير نعم وصير هذا أمر من التصير. وصير ماذا؟ الحرف الذي بدأ به متى؟ بعد حذف حرف المضارعة. إذن حذفنا حرف المضارعة بقي ماذا؟ بقي الحرف الذي بدأ به بعد حذف المضارع، صير ذلك الحرف همزا. متى؟ إن سكن تالي، إن سكن تالي. إذا ننظر ما بعد حرف المضارع، إن كان ساكنا يتعذر الابتداء بالساكن، ماذا نصنع؟ نجتلب همزة الوصل من أجل التمكن من الابتداء بالساكن. يضرب، ها، وبدأه احذف، حذفت الياء، جاء التالي ساكن، إذا ماذا؟ صير همزا، يعني ايتي بهمزة وصل من أجل التمكن للابتداء بالساكن، ثم نكسرها أو نضمها أو نفتح على ما سبق تقريره بالأمس. وهمزا هذا مفعول ثاني لصير، إن سكن تال، سكن تال، سكن هذا مغير الصيغة، وتال أي حرف تال يعني تابع لبدئه، تابع لبدئه، تال سكن تال، تال هذا نائب فاعل وهو مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، تال تالي بالياء الأصل، فلما نون التقى ساكنان، الياء الساكنة والتنوين نون ساكنة وحذفت الياء، إذا إعرابه تال، والنائب فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء محذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، ساكنين. إذن وهمزا سكنا تال صير، أو أبقي إن محركا، يعني كان الحرف التالي كان محركا، أبقه كما هو على حاله، مثل ماذا؟ دحرج، يدحرج، ماذا تقول في الأمر؟ دح دح دحرج. إذن حذفت حرف المضارعة، أين همزة الوصل؟ لم نأتي بهمزة الوصل لكون التالي لحرف المضارعة محركا، فإن كان محركا حينئذ لا نحتاج إلى همزة الوصل. أو هذا للتنويع، أبقي يعني أبقه، حذف المفعول به يعني تالي البدء، متى؟ إن كان محركا، محركا هذا خبر كان المحذوف مع اسمه، يعني كان التالي محركا، كان التالي محركا. والمعنى أن كيفية صوغ بناء الأمر للحاضر أن تحذف من المضارع حرف المضارعة، هذا الأصل، الذي هو أحد حروف نأتي، ثم تنظر لثانيه، فإن وجدته ساكنا فأتي في محل حرف المضارع الذي حذفته بهمز الوصل. لماذا؟ لتعسر الابتداء بالساكن، نحو اضرب يضرب اضرب. وإن وجدته محركا فأبقه على حاله وابتدئ به، وعلى كل الحالين سكن آخره. لماذا؟ لأنه قال ثم التزم بناءه مثل مضارع جزم، يعني فعل الأمر للحاضر حكمه حكم المضارع المجزوم، هذا في الجملة ولا فيه نظام. ثم التزم، ثم بعد الحذف وما مضى العملية السابقة، التزم بناءه يعني الأمر، فهو مبني على الصحيح، وهو مبني على الصحيح وليس معربا خلافا لمذهب الكوفيين، مثل مضارع يعني شبه فعل مضارع جزم، فعل مضارع جزم يعني مجزوم، نعت لمضارع، نعت لمضارع. وأحوال الأمر هذه تبحث في باب النحو، حينئذ يبنى على السكون إذا لم يتصل بآخره شيء، يعني صحيح الآخر أو اتصل به نون الإناث، فيبنى على السكون لأن مضارعه كذلك، كذلك لأن مضارعه كذلك، مضارع يلزم على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء. ثاني يبنى على فتح آخره إذا اتصل به نون التوكيد، ضربن ضربن، هذا فعل أمر مبني على الفتح، يبنى على حذف حرف العلة، ها، أدعو اخشى ارمي، هذا مبني على حذف حرف العلة، يبنى على حذف النون، ها، اضربا اضربوا اضربي، وذلك في الأمثلة الخمسة. إذن أربعة أحوال، أربعة أحوال، يبنى على السكون ويبنى على حذف حرف العلة ويبنى على حذف النون ويبنى على الفتح، وتفصيلها في باب النحو. ثم التزم بناءه أي بناء الأمر، فهو مبني مثل مضارع جزم أي مجزوم، جزم هو أي المضارع. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى مسألة وختم بها الباب، وهي صياغة اسم الفاعل، كيف نأتي به باسم الفاعل. فقال كفاعل جئ باسم فاعل كما يجاء من علم أو من عزم، وماض بضم عين استقر كضخم أو ظريف إلا ما ندر، وإن بكسر لازما جاء كالفعل والأفعل الفعلان واحفظ ما نقل. واحفظ ما نقل، اسم الفاعل إما أن يكون من الثلاثي أو من غيره، من غير الثلاثي مر معنا وهو أنه تقلب حرف المضارع ميما مضموما ويكسر ما قبل آخره، ويكسر ما قبل آخره. أكرم يكرم وهو مكرم بإبدال الياء ميما مضمومة وكسر ما قبلها. في الثلاثي كيف نأتي به؟ قال كفاعل جئ باسم فاعل، جئ باسم فاعل كفاعل، هذا التركيب، جئ أنت يعني إيتي وانطق باسم فاعل، باسم فاعل. ومر معنا اسم الفاعل ما دل على حدث وصاحبه، يعني دل على حدث معلوم وذات مبهمة، فضارب دل على حدث وهو الضرب وهو معين، ودل على ذات أوقعت هذا الضرب على الغير، لكن هذه الذات مبهمة لا معلومة. كفاعل هذا حال من فاعل من المجرور اسم فاعل، كفاعل جئ باسم فاعل، جئ باسم فاعل حال كونه مثل فاعل يعني مثل هذا الوزن، اسم فاعل قصد معناه، وكفاعل قصد لفظه يعني كهذا الوزن، كهذا الوزن ضارب مثلا. كما يجاء من علم أو من عزم، يعني النظر يكون فيه إلى الماضي، والماضي إما أن يكون الثلاث المجرد، إما أن يكون فعل أو فعل أو فعل، إما فعل أو فعل أو فعل، حينئذ فعل متعدي ولازم، وفعل متعدي ولازم، وفعل لا يكون إلا لازم، فيختلف اسم الفاعل باختلاف حركة العين وباختلاف التعدي واللزوم، والتعدي واللزوم له أثر هنا. فإن كان الماضي ثلاثيا مجردا والحديث فيه الكلام فيه متعديا، لا بد من القيد، سواء كان مفتوح العين أو مكسورها، أو لازما مفتوحا من فعل وفعل. إذن ننظر إلى فعل، ننظر إلى فعل، إما أن يكون متعديا أو لازما أو لازما. إن كان فعل متعديا جاء اسم الفاعل على وزن فاعل، إن كان لازما حينئذ سواء كان متعديا أو لازما، هذا باب فعل، إن كان من باب فعل سواء كان متعديا أو لازما جيء باسم الفاعل على وزن فاعل. ولذلك قال من علم أو من عزم، أراد بالمثالين الوزنين، ولا شك أن علم هذا متعدي، وعزم هذا على وزن فعل. إذن إن كان الماضي ثلاثيا مجردا متعديا سواء كان مفتوح العين أو مكسورها أو لازما مفتوحا، حينئذ نقول يأتي منه اسم الفاعل على وزن فاعل. إذن فعل، نعيد، حصل سهو، فعل مطلقا سواء كان متعديا أو لازما جئ باسم الفاعل على وزن فاعل، فعل مطلقا سواء كان متعديا أو لازما. وأما فعل بكسر العين فالمتعدي فقط هو الذي يأتي على وزن فاعل، وأما اللازم فله وزن آخر. إذا فعل مطلقا سواء كان متعديا أو لازما اسم الفاعل منه على وزن فاعل، وأما فعل ففيه تفصيل، إن كان متعديا جاء باسم الفاعل على وزن فاعل. إذا إن كان الماضي ثلاثيا مجردا متعديا سواء كان مفتوح العين أو مكسورها أو لازما مفتوحا، إذا فعل مطلقا وفعل المتعدي، فعل مطلقا وفعل المتعدي كفاعل جئ باسم فاعل كما يعني وذلك كما يعني كاسم الفاعل الذي يجاء به، حذف هنا لحذف والإيصال فيه، من علم وهذا متعدي أو من عزم، علم على وزن فعل، علم فهو وهو عالم، إذن عالم وعلم هذا على وزن فعل ونقيده بكونه متعديا، أو من الفعل عزم الألف للإطلاق وهو على وزن فعل سواء كان متعديا أو كان أو كان لازم، عزم عقد ضميره على فعله. وماض بضم عين استقر كضخم أو ظريف، وماض يعني فعل ماض ثلاثي مجرد، إن بضم عين استقر، إن استقر بضم عين، بضم هذا متعلق بالاستقر يعني إن ثبت بكونه مضموما عين ثلاثي وهو باب فعل، حينئذ يأتي منه اسم الفاعل على وزنين كضخم يعني فعل بفتح فسكون، ضخم فهو ضخم تقول ضاخم لا لا يأتي منه، وإنما يقال فيه ضخم فعل فهو ضخم، أو ظريف وهذا فعيل، ظرف فهو ظريف فهو، إذا ما كان من باب فعل يجيء اسم الفاعل على وزنين، الأول على الفعل كالضخم والثاني على فعيل كالظريف، وكلاهما من باب فعل، كلاهما من باب فعل، كالضخم كضخم كضخم هذا حال لمحذوف أي فهو كضخم أي اسم فاعله كضخم بفتح فا فسكون على وزن فعل، ضخم كعظم وزنا ومعنى، وقوله كضخم الخبر لمحذوف أي هو كضخم، والجملة جواب إن، جواب إن، أو ظريف يعني أو كفعيل على وزن فعيل، على وزن فعيل اسم فاعل ظرفة، والمعنى إن كان الماضي مضموم العين فاسم فاعله إما على وزن فعل وإما على وزن فعيل، إلا ما ندر، إلا ماض ندر، إلا ما، إلا الذي ندر يعني اسم فاعله على غير فعل وفعيل وكان ماضيه على وزن فعل، على وزن فعل، مثل ماذا؟ قالوا طهرة، طهرة الأصل إما على فعل أو فعل، لكن المسموع فيه طاهر على وزن فعل، نقول هذا مسموع يعني يحفظ ولا يقاس عليه. وكذلك نعم فهو ناعم، وبطل فهو أبطل وغير ذلك، فهذه مسموعات، القياس فعل وفعيل. إلا ما ندر يعني إلا ما قل من كون الفعل على وزن فعل ولم يأتي على الفعل ولا الفعيل هو قديم. إذن إلا هذا الاستثناء إلا أو استدراك، إلا ما ندر، إلا الذي يعني اسم الفاعل الذي ندر اسم فاعله على غير فعل وفعيل وماضيه استقر بضم عينه. ثم قال وإن بكسر لازما، جاء باب فعل اللازم، قلنا فعل المتعدي الذي مثل له بعلمة يأتي على وزن فاعل، ماذا بقي؟ فعل اللازم، فعل اللازم وله ثلاثة أوزان، وإن بكسر لازما، وإن بكسر، كسر هذا تعلق بمحذوف خبر كان مع اسمها، يعني إن كان ما هو الماضي، كان الماضي بكسر يعني متلبسا بكسر، حال كون الماضي فعلا لازما يعني غير متعدي، جاء لغة في جاء، لغة في جاء، جاء اسم فاعله على ثلاثة أوزان، كالفعل بفتح فكسر، كالفعل زمن فعل فهو زمن، وهو زمن زمن فاعل فعل ماضي، حينئذ اسم الفاعل يأتي على وزن فاعل فاعل، فهو زمن. وأشر فهو أشر، فهو أشر جعل وزن الفاعل فاعل، يعني فتح فكسر. إذن كالفعل هذا مشترك بين المصدر واسم الفاعل. والأفعال هذا الثاني، حمر فهو أحمر، ذرات اسم الفاعل وهو أحمر، حمر فهو أحمر، وجهر فهو أجهر، فهو أجهر. إذن جهر هذا فعل وهو لازم، يأتي اسم الفاعل على وزن أفعل. والفعلان الأفعل الفعلان يعني والفعلان، والوزن الثالث اسم الفاعل كسر العين لازما الفعلان، فعلان نحو ماذا؟ عطشا، وهو عطشان، عطشان على وزن فعل، اسم فاعل عطشان، أنا عطشان، إذن هو اسم فاعل. وصديا فهو صديان، وصديان. إذن الفعل والأفعل والفعلان كلها أوزان لاسم الفاعل إذا كان الماضي فاعل لازما، أما المتعدي فهو على وزن فاعل. واحفظ ما نقل يعني ما عدا ذلك فهو محفوظ، فهو واحفظ ما أي أبنية اسم الفاعل ثلاث المجرد الذي على وزن فعل لازما ما نقل عن العرب، ما نقل عن العرب مخالفا لما تقدم، وهو اثنان، يعني المحفوظ اثنان، فاعل مثل فنيا فان سلم سالم، هذا محفوظ يعني لا يقاس عليه، لا يقاس عليه. وكذلك فعيل بخيل فهو بخيل، هنا جعل وزن فعيل، قل هذا يحفظ ولا يقاس عليه. بوزن مفعول ها كذا فعيل، جسم مفعول كذا قتيل، لكثرة فعال نو فعول فعل نو مفعال نو فعيل. بوزن مفعول أراد أن يبين لك اسم المفعول أوزانه، بوزن مفعول كذا فعيل، جسم مفعول، اسم المفعول إما أن يكون من الثلاثي أو من غير الثلاثي، إن كان من غير الثلاثي على ما سبق ها يبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ويفتح ما قبل الآخر، هذا من غير الثلاثي. مكرم هذا اسم مفعول، مدحرج اسم مفعول، ويشترك مع المصدر الميم الأخيري، المراد هنا اسم مفعول من الثلاثي له وزنان، إما مفعول وإما فعيل، هذا من الثلاثي، إما يأتي على وزن مفعول مقتول وإما قتيل، كذلك قتل اسم المفعول منه يأتي على وزنين، إما مقتول مفعول وإما قتيل. بوزن مفعول يعني بوزن لفظ مفعول، بوزن لفظ مفعول، هذا متعلق بمحذوف حال من اسم مفعول الآتي، بوزن مفعول كذا فعيل، جسم مفعول جاء فعل ماض، اسم مفعول هذا الفاعل، حال كونه بوزن مفعول كذا فعيل، مبتدا وخبر، فعيل مبتدا مؤخر وكذا خبر مقدم. بوزن لفظ مفعول كمقتول كذا فعيل، أي مفعول في مجيء اسم المفعول على وزن وفعيل، هذا مشترك مع الفاعل. جسم مفعول من الثلاث المجرد مطلقا سواء كان من باب فعل أو فعل أو فعل، حينئذ لا فرق بين هذه الأفعال كلها، الفرق إنما يكون في اسم الفاعل، وأما اسم المفعول فلا فرق. جسم مفعول كذا قتيل، هذا مثال لفعيل، مثال لفعيل. إذن اسم المفعول من الثلاث المجرد مطلقا سواء كان بفتح العين أو ضمها أو كسرها يأتي على وزنين، إما مفعول وإما فعيل، ثم انتقل إلى بيان أوزان أمثلة المبالغة وهي خمسة على المشروع لكثرة، يعني للدلالة على الكثرة. كثرة هذا مصدر ضد قلة، كثرة والقلة ضدان. حينئذ إذا أراد المتكلم أن يدل على كثرة حدوث الحدث كثير، لا شك أن ضارب ومضروب وضرب ويضرب واضرب تدل على وقوع الحدث مرة واحدة، هذا الأصل فيه. قل ضرب زيد عمرا يعني مرة واحدة، لكن لو كان كلما رآه ضربه ها أو أكثر عليه الضرب حينئذ لابد من صيغة أخرى، ضراب، إذن ضراب يعني يكثر الضرب. لكثرة، لكثرة يعني للدلالة على الكثرة، هذا خبر مقدم. فعال هذا مبتدأ وآخر، إذن يأتي على وزن فعال تشديد، فعال كفتاح ووهاب كثير الهبة، فتاح كثير الفتح، ضرام كثير الضرب، قتال كثير قتل، كذاب أو فعول، فعول شكور كثير الشكر، رؤوف كثير الرأفة، فاعل يعني أو فاعل كحذر لكثير الحذر، أو مفعال، مفعال كمدرار كثير الدر، قالوا مطر الضعيف القطرات، مسقام كثير السقم، مكثار كثير الكلام، أو فعيل، فعيل نحو عليم كثير العلم ونحو ذلك. إذن إذا أريد الكثرة، دلالة على الكثرة، يؤتى بها على هذه الأوزان الخمسة، وقد يأتي على بعضها دون بعض. لكثرة فعال نو فعول، فعل نو مفعال نو أو فعيل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فاصل في تصريف الصحيح. فاصل أي هذا فاصل، كلام فاصل أو مفصول في تصريف، يعني في بيان تصريف اللفظ الصحيح. ومر معنى الصحيح، ما هو، ما هو الصحيح؟ فصوتك ما سلم من حروف العلة والهمزة والتضعيف، هذا يسمى ماذا؟ يسمى صحيحة، له تصريف حيث الفعل. وماض أو مضارع تصرف لأوجه كالأمر والنهي عرفا، ثلاثة لغائب كالغائبة، كذا مخاطب كذا مخاطب وكالمخاطبة الواو، ومتكلم له اثنانهما في غير أمر ثم نهي علما. وماض يعني فعل ماض، سواء كان مبنيا للمعلوم أو كان مبنيا للمجهول فالحكم واحد، أو بمعنى الواو فعل مضارع كذلك مطلقا سواء كان مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول. تصرف هذا جملة خبر، والآلف هذه فاعل، والضمير هنا أفاد التثنية يعود إلى الماضي والمضارع. وماض أو مضارع، مضارع هذا معطوف على ماض، وماض بالكسر، ومضارع بالرفع، فكيف يعطف المرفوع على المخفوض؟ نعم، ماض مرفوع لكن رفعه مقدر على الياء المحذوفة، ماضي هذا الأصل. إذن وماضي مضارع عطف رفعا على مرفوعا على مرفوع. إذن وماض هذا ليس مخفوضا، وإنما هذه الكسرة كسرة التنوين، ماض كسرة ما قبل الياء، كسرة ما قبل الياء، والكسرة الثانية كسرة التنوين. وفعل ماض مطلقا أو مضارع مطلقا تصرفا لأوجه، جمع وجه، وأفعل هنا من صيغ القلة، هذا الأصل، إلا أن المراد به جمع الكثرة لأنها 14 وجها، 14 وجها للماضي، وكذلك 14 وجها للمضارع، و14 وجها للأمر، و14 وجها للنهي. لأوجه وهي 14، لأوجه جار ومجرور متعلق بقوله تصرف، تصرف لأوجه كم وجه؟ 14. كالأمر والنهي، يعني شبه الأمر والنهي بالماضي والمضارع، في ماذا؟ في كون الأمر يتصرف إلى 14 وجها، والنهي كذلك يتصرف إلى 14 وجها. كالأمر فيتصرف لأربعة عشر وجها، والنهي كذلك يتصرف لأربعة عشر وجها. اعرف هذه تكملة، اعرف تكملة، والألف هذه نون التوكيد الخفيفة، فهو حث على المعرفة. ما هي هذه الأوجه؟ ثلاثة لغائب، كالغائبة لها ثلاثة، كذا مخاطب له ثلاثة، كالمخاطبة له ثلاثة، أربعة في ثلاث باثني عشر، ومتكلم له اثنان. ها كم هذه؟ أربعة عشر، اثنى عشر واثنان أربعة عشر. إذن ثلاثة لغائب وكالغائبة، إذن ثلاث ثلاث ست، كذا مخاطب له ثلاثة تسع، كالمخاطبة لها ثلاث اثنى عشر، ومتكلم له اثنان، هذا أربعة عشر وجها. المضارع له أربعة عشر وجها، وكذلك المضارع، كذلك الأمر واو النهي. ثلاثة يعني من الأوجه لغائب، ثلاثة من الأوجه التي يتصرف إليها أو لها الماضي وما عطف عليه. كائنة لغائب يعني لفاعل غائب، فاعل غائب، غائب هذا اسم فاعل، غاب ضد حضر، لأن الغائب هنا إما مفرد أو مثنى أو جمع، نحو ضرب ضربا ضربوا، هذا تصرف يسمى تصرفا. الفعل الماضي هنا تصرف إلى ثلاثة أحوال، ضرب غائب، هو زيد ضرب عمرا، إذن ضرب هذا للواحد مفرد، ضربا هذا لي للمثنى، ضربوا هذا للجمع، هذا لي للجمع، هذا مبني للمعلوم. وقد يقال في المجهول ضرب وضرب وضربوا، واضح هذا؟ إذن ثلاثة لغائب يعني للفاعل الغائب، معلوما أو مجهولا في الماضي، ضرب وضرب، ضربا وضربا، وضربوا وضربوا، هذه ثلاثة أوجه. كذلك يضرب يضرب، يضربان يضربان، يضربون يضربون، للمعلوم والمجهول، هذه ثلاثة، ثلاثة لغائب في المضارع. كذلك ثلاثة للأمر للغائب، ليضرب ليضرب، ها ليضربا ليضربا، ليضربوا ليضربوا، جاء بالوجهين معلومة والمجهول. لا يضرب هو، لا يضربا نهي، لا يضرب في النهي، كذلك للمعلومة والمجهول. لا يضرب لا يضرب، لا يضرب لا يضرب، كذلك به يعني المبني المعلومة والمجهول. لا يضرب لا يضرب، كالغائبة يعني كالأوجه ثلاثة الثابتة للغائبة، أو كالغائب لأنه مؤنث، لأنه مؤنث. وشبه الفاعل الغائب بالغائب، فأن لكل ثلاثة أوجه من الماضي وما عطف عليه، يعني الماضي ثلاثة والمضارع ثلاثة والأمر ثلاثة والنهي ثلاثة. فقال كالفاعلة المؤنثة الغائبة، لأنها إما مفردة أو مثنات أو مجموعة، إما مفردة أو مثنات أو مجموعة، فالأحوال ثلاثة. نحو ضربت هي، ضربت، ضربتا ضربتا، ضربنا ضربنا، إذن بالوجهين معلومة والمجهول. ونحو تضرب تضرب، تضربان تضربان تضربان، تضربنا تضربنا، إذن في المضارع معلوما ومجهولا. ونحو لتضرب، خطاب هذا، لتضرب هي، هي لتضرب هي هند، لتضربا لتضربنا في الأمر، كذلك معلوما ومجهولا، يعني لتضرب لتضرب، لتضربا لتضربا، لتضربنا لتضربنا، يعني تغيير الصيغة. ونحو لا تضرب ولا تضربا ولا تضربنا، كذلك للغائبة في النهي معلوما ومجهولا. كذا مخاطب يعني مثل الغائب والغائبة، مخاطب هذا مبتدأ، وكذا خبر مقدم، أي مثل المذكور من الغائب والغائبة، في أن كلا له ثلاثة أوجه من 14 يعني. خبر مقدم مبتدأه ما بعده، مخاطب مذكر لأنه إما واحد أو اثنان أو جمع، نحو ضربت، هذا خطاب للواحد، ضربت، ضربتما، ضربتم في الماضي معلوما ومجهولا، ضربت، ضربت، ضربتما، ضربتما، ضربتما، ليس ضربت، ضربتما، ضربتما، يعني يأتي للمعلوم والمجهول، وكذلك ضربتم، ونحو تضرب، تضربان، تضربون في المضارع، كذلك مبني للمعلوم والمجهول، اضرب، اضربا، اضربوا، هذا للخطاب في الأمر معلوما، وأما المجهول على ما سبق، والأمر والنهي إن به لا من تصل، لا يأتي هكذا الخطاب، وإنما يأتي به للغائب، يأتي باللام، لام الأمر، يعني يكون نحو لتضرب، لتضربا، لتضربوا، وأما الخطاب فلا يأتي، ونحو لا تضرب، لا تضربا، لا تضربوا في النهي معلوما ومجهولا، وكالمخاطبة، كالمخاطبة يعني كالفاعلة المخاطبة المؤنثة، فلها ثلاثة أوجه كذلك، لأن إما واحدة أو اثنتان أو جمع، ضربت، ضربتما، ضربتن في الماضي معلوما ومجهولا، هذا في الماضي، ونحو تضربين، تضربان، تضربنا في المضارع كذلك معلوما ومجهولا، ونحو اضربي، اضربا، اضربنا في الأمر معلوما وباللام مع بقاء الحرف، يعني حرف المضارعة مجهولا، لتضربي، لتضربا، لأنه لا يأتي مباشرة، لتضربنا، ونحو لا تضربي، لا تضربا، لا تضربنا في النهي معلوما ومجهولا. إذن هذه 12 وجها من ضرب ثلاثة في أربع، الغائب، الغائبة، المخاطب، المخاطبة، كل واحد منها له ثلاثة، إما مفرد أو مثنى أو جمع على التفصيل السابق، ثلاثة في أربع باثني عشر، ومتكلم له اثنان، ومتكلم يعني فاعل، متكلم له أي للمتكلم اثنان، متكلم هذا مبتدأ، وله هذا خبر مقدم، اثنان مبتدأ مؤخر، والجملة خبر المبتدأ الأول، له اثنان من الأوجه، لماذا؟ لأنه إما وحده أو معه غيره، أو معه غيره، هما في غير أمر ثم نهي علما، وهما أي الوجهان الثابتان للمتكلم كائنان في غير أمر، في غير أمر ونهي علم، فأي الأمر والنهي، الأمر والنهي، وغير الأمر والنهي المعلومين، هذا صادق بماذا؟ الماضي مطلقا والمضارع مطلقا والأمر ها والنهي المجهولين، لأنه استثنى ماذا؟ قال في غير أمر علم، يعني الأمر للمجهول داخل في الحد، ثم نهي علم، إذن النهي للمجهول داخل في الحد، الذي لا يأتي منه هو الأمر المعلوم والنهي المعلوم، أما المجهول في النوعين فهو آت منه. وغير الأمر والنهي المعلومين صادق بالماضي معلوما ومجهولا، وبالمضارع كذلك، وبالأمر والنهي مجهول، ضربت، ضربنا، هذا واضح، نضرب، ها هذا يحتمل أنه معظم لنفسه يعني وحده، ويحتمل أن معه غيره، نضرب يعني أنا ومعي، معي غير، لأضرب، لنضرب، ها أضرب، هذا مبني للمجهول، يأتي منه الأمر، أضرب، لنضرب، لنضرب، جاء منه المبني للمجهول، لا أضرب نهي، لا نضرب، إذن الذي لا يأتي منه الأمر المعلوم والنهي المعلوم، وأما الأمر للمجهول يأتي منه، ولذلك أضرب، لنضرب، هذه اللام لام الأمر، ولا أضرب هذا الناهية، ولا نضرب لا الناهية، يأتي منه، والماضي والمضارع هذا واضح فيه، ومتكلم له اثنان هما في غير أمر ثم نهي علماء. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل اسم الفاعل غضب غضبان أو غاضب؟ غضب الأصل فيه أنه يأتي على زينة فاعل، غضب زيد فاعل لازم، وفاعل اللازم يأتي على ثلاثة أوزان، الفاعل والأفعل والفعلان، هذا الأصل. وغضب فهو غضبان أو غضبان، يعني سوى فيه أو يأتي على غضبان ويدل على الامتلاء، يدل على الامتلاء. وأما غاضب فهذا على مذهب بعض الصرفيين أن كل ما كان على وزن فعل مضموما أو مفتوحا أو مكسورا يجوز أن يأتي على وزن فاعل، وفاعل صالح للكل كما قال مالك في اللامية، والله أعلم.